الإقامة في الصالة هل تجب على المرأة؟ لا يجب على المرأة إقامة الصلاة، ليس في حقها إقامة الصلاة مثل الرجل، فتصلي بغير أذان ولا إقامة، يكفيها أذان المساجد فتصلي بغير أذان ولا إقامة.